يكلمه يقول شو كده، اقول له يا ابويا لا بالله اصبر، لا تسوي لي كده في راسك، هذه راسك سجده سجده، انا مخلوق زيك. كم مره سالوا ما نهاهم، قلنا لا سلام عليكم. اذا التقى المؤمنان فتصافحا تحادت قلوبهما كما تحادت كما تحادت الشجر اليابسه. نسال الله ان يوفقنا، لا يدخلنا التكبر، ولا يدخلنا اننا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نسال الله السلام. طيب.